فوسوس إليه الشيطان فوسوس إليه الشيطان قال فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى you ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منكم دعوة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى واصطبر عليك لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم.